نذر صيام يوم وما استطاع لأمرنا ايش عليه يعني؟ يعني مثلا نذرت اصوم السبت الاحد والاثنين لأمرنا مع شخص يعني، فما استطعت صيام يوم السبت لانه مثلا الجو كان حار او لأمرنا، فايش افعل؟ هل اصوم الاحد والاثنين والثلاثاء ولا في كفارة؟ لا، اذا كان بامكانك القضاء تقضي. لأن هذا النذر الذي أوجبه الناذر على نفسه ليس أفرض وأوجب من صيام رمضان الذي فرضه الله عليه، ومع ذلك فإذا لم يصم أياما من رمضان فالأمر كما جاء في القرآن فعدة من أيام أخر، فالنذر أولى بهذا القضاء. اي نعم. طيب شيخ اذا ما استطاع يقضي ايش الكفارة؟ ايه انت ما استطاع وما استطاع، انت عم تفرض الان فرضيات نظرية، هل تريد ان تقول كمان ما استطاع نصوم رمضان؟ لا، رمضان يختلف. ها شلون بقى يستطيع ان يصوم رمضان 30 يوم وافترضت انه ما بيستطيع يصلي يصوم 3 ايام؟ هذا التسلسل المنطقي النظري يؤدي السائلين إلى أسئلة لا طعم لها. أي نعم. لذلك سأل عما ينفع، بارك الله فيك. الله يجزيك خير. الله يحفظك.